إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من سلسلة لقاءاتنا التي نتناول فيها الذين يستحقون اللعنة، وهي سلسلة من خطب الجمعة الغرض منها تنبيه الغافلين وتذكير الناسين وتعليم الجاهلين وترهيب المتعمدين. وحديثي إليكم اليوم أيها الأكارم عن داء خطير وآفة كبرى وكبيرة من كبائر الذنوب يستحق أصحابها لعنة الله جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثي إليكم اليوم عن الربا، وحتى لا يشت ذهن أحد سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، شناعة الربا وخطورته، ثانياً، من الذين أو من صور الربا في مجتمعنا، وثالثاً وأخيراً، أما آن للمرابي أن يتوب. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا جميعاً، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أولاً، شناعة الربا وخطورته. أحبتي في الله، الربا جريمة شنعاء وبلية عظمى ومصيبة كبرى. الربا من كبائر الذنوب التي حرمها الله جل وعلا بدليل القرآن، وسنة سيد ولد عدنان وإجماع العلماء. ولو رحت أتتبع النصوص الواردة في الربا وأستقصيها لاستغرق مني ذلك وقتا طويلا، لذلك سأكتفي بذكر بعض النصوص من الكتاب والسنة مع تعليقات يسيرة وإشارات سريعة عابرة، راجيا أن تخرج من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. أيها الأحبة الفضلاء، تأملوا في قول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. واعلموا أن الله عز وجل لم يؤذن في كتابه العزيز أحدا بالحرب إلا أهل الربا، فالمرابي محارب لله، محارب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يجرؤ على محاربة العزيز الجبار والقوي القهار؟ لا شك أن المرابي أيها الأكارم هو الخاسر المهزوم، هذا في الدنيا. ثم اسمع لقول ربنا جل وعلا وهو يذكر لنا حال المرابي يوم يخرج الناس من الأجداف ويبعثون من القبور ويحيون بعد الموت الطويل. يقول ربنا جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس. ما الذي دهاهم؟ ما الذي أصابهم؟ لماذا يقومون على هذه الهيئة؟ قال أهل التفسير: يقوم المرابي يوم القيامة من قبره، فإذا استتم قائما سقط على الأرض، ثم يحاول أن ينهض، فإذا استوى قائما صرع واستلقى على الأرض مرة أخرى، وهكذا. ما الذي أصاب هؤلاء يا ترى؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. شتان شتان بين البيع الحلال والربا المحرم، شتان شتان بين البيع والربا. فهؤلاء يقوم أحدهم من قبره كحال المجنون، كحال الذي مسه الشيطان وأصابه، فهو يقوم ويسقط وهكذا. فاللهم سلم سلم يا رب العالمين. ثم أنتقل بكم سريعا سريعا إلى رحاب السنة النبوية العطرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، لتسمعوا وعيدا شديدا وتهديدا أكيدا، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أسمعتم أيها الأكارم؟ لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من جملة السبع الموبقات أي المهلكات توبق صاحبها في الإثم في الدنيا، أي تغمسه في الإثم فيبوء بإثم عظيم، وتوبقه أي تهلكه يوم القيامة، لأنه سينال نصيبه عند الله جل وعلا. وعند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في نهر من الدم، رجل واقف في وسط نهر من الدماء، لا إله إلا الله، ما أبشع حال هذا الإنسان، ما أشنع هذا المنظر وهذه الصورة، لئن كان البشر يميلون إلى السباحة في المياه الطيبة العذبة الصافية فلا أحد منهم يريد أن يسبح في نهر من الدم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسبح في نهر من الدم يريد أن يصل إلى الشاطئ، وعلى الشاطئ رجل بين يديه حجارة، كلما اقترب السابح من الشاطئ يرجمه بحجر في فيه في فمه حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه، لا يستطيع السابح في أنهار الدم أن يصل إلى بر الأمان وشاطئ النجاة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من هذا الذي يسبح في نهر الدم ويريد أن يخرج ولا يستطيع، ويريد أن ينجو ولا يمكن؟ فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا آكل الربا، كما كان يسبح في الدنيا في أموال الربا ويتتبعها، يأخذ الربا ويعطيه، يشهد عليه ويكتبه، يفرح بالربا، ها هو يسبح في نهر من الدم يرجو النجاة ولا يستطيع، ويروم الخلاص ولا يقدر عليه. وعند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، لا إله إلا الله. أهل الإسلام يعلمون أن الله حرم الزنا، فكيف بزنا المحارم؟ بل أهل النفوس السوية والطباع المستقيمة تنفر من الزنا، فكيف بزنا المحارم؟ فكيف بأن ينكح الرجل أمه؟ والربا أبوابه عديدة، الربا 73 بابا، أهونها أخفها أقلها ضررا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فالحذر الحذر عباد الله من الربا. وعند أحمد والدارقطني والبزار من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. الزنا من كبائر الذنوب، الزنا فاعله اقترف إثما عظيما وجرما كبيرا، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: درهم ربا، أي ولو قل هذا الربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أبعد هذا الوعيد الشديد والترهيب المرعب، والله ترتعد له فرائص الموحدين وتهتز منه قلوب الصادقين، أبعد هذا يرضى الإنسان لنفسه أن يأخذ الربا أو يعطيه؟ ولعل قائلا أن يقول: من المقصود بهذا الوعيد؟ أهو معطي الربا أم آخذه أم كاتبه أم الشاهد عليه؟ ويأتيك الجواب من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي هم سواء في الإثم، هم سواء في الوزر، فلا يجوز للمسلم أن يكون شريكاً في الربا، أن يكون معطياً أو آخذاً، أو أن يكون وسيطاً بين المعطي والآخذ بأن يكتب عقد الربا أو يشهد على الربا. فهؤلاء جميعاً ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنا أيها الأكارم نخاف الله عز وجل واليوم الآخر، ونعلم أننا محاسبون بين يدي ربنا جل وعلا ومسؤولون عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فجدير بنا أن نجتنب الربا كله، كثيره وقليله، جله ودقه. فإن قال قائل: هل هناك صور شائعة ذائعة في مجتمعنا؟ فأقول: نعم. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم من صور الربا في مجتمعنا. أحبتي في الله، لقد انتشرت بين المسلمين معاملات ربوية صريحة ضعفت بعض النفوس وخارت الهمم، فسولت بعض النفوس لأصحابها أن يأخذوا الربا أو يعطوه رغبة في جمع المال. فكم من أهل الإسلام من أراد مسايرة أقاربه أو جيرانه أو زملائه في العمل وهو لا يملك مالا، فإذا به يقترض مالا ربويا من أجل شراء سيارة، قرض ربوي صريح. غاية ما في الأمر أن صاحبه يريد مسايرة الناس، يريد أن يملك سيارة جديدة ليروح ويغدو بها صباحا ومساء، يريد أن لا يقول الناس عنه فلان لا يملك سيارة، فإذا به يقترض قرضا ربويا صريحا ليشتري سيارة. وهذه صورة شائعة ذائعة، ومنهم من يريد التفاخر بتغيير أثاث بيته أو بتغيير بعض ما يكون في بيوت أهل الإسلام، فإذا به يقترض قروضا ربوية ليغير الأثاث كل سنة على سبيل المثال، حتى يقال: فلان ليس بمحتاج، فلان بيته مؤثث وأثاثه من أحسن الأثاث. فيا عبد الله، أجزعت أن يقال لا يملك أثاثا جديدا جميلا؟ ولم تخش على نفسك إذا وقفت بين يدي ربك جل وعلا وقد اقترفت جرما عظيما وذنبا كبيرا؟ النفس تجزع أن تكون فقيرة، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة، فالزمها تكن ملكا، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، وإن لم يكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. من ملك المليارات يغادر الدنيا بكفن كما يغادره الفقير المعدم، فلماذا نجزع أيها الأكارم؟ لماذا نلجأ إلى الربا ونحن في سعة من أمرنا؟ ومن صور الربا الشائعة الذائعة ما يفعله خلق لا يستهان بهم من أهل الإسلام، وهم يظنون أنهم يتاجرون ويربحون، يأخذ نصيبا من المال ويعطيه للتاجر شريطة أن يعطيه التاجر كل شهر مثلا نصيبا معلوما معروفا، يقول له أعطيك 100 مليون مثلا على أن تعطيني كل شهر 5 ملايين، أو أعطيك 1 مليار على أن تعطيني كل شهر 40 مليونا، وهكذا. فإذا انقضت السنة رددت علي رأس مالي، هذا ربا صريح. وإن قال قائله أنا أريد التجارة وهو يتاجر، إن كنت تريد التجارة فعليك بصور التجارة، عليك بالمضاربة، عليك بالمضاربة بالقراض، ولا تعلم كم تربح، ربما تربح في هذا الشهر أكثر مما طلبت أو أقل، وربما لا تربح أصلاً هذا الشهر، وقد يتاجر فيخسر فتتحمل معه، وهكذا. أما أن تشترط نصيباً معيناً يعطى لك شهرية فهذا عين الربا، فلنتق الله جل وعلا. وعلى مستوى الهيئات نأسف غاية الأسف حينما يصدق بعض الجهال أكذوبة الغربيين الكفرة الذين يقولون إن الشعوب والأمم قاطبة لا تقوم لها قائمة إلا باتباع النظام الاقتصادي القائم على الربا. هذا كلام الغربيين الكفرة، ونأسف حينما يصدقه أهل الإسلام ونقول هذه مغالطة مكشوفة وبالكذب موصوفة، إذ كيف ينهى ربنا جل وعلا عن شيء لا يستغني عنه البشر، وربنا عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وربنا جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا، وربنا جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أثبتت تجارب القوم من الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة أن النظام الاقتصادي القائم على الربا إلى تباب وبوار وهلاك، بل وقد سمعنا من ينادي منهم بضرورة الرجوع إلى المعاملات الإسلامية البعيدة عن الربا. ونحن نصدق ربنا ونصدق نبينا، ولكن نقول والفضل ما شهدت به الأعداء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثالث والأخير، أما آن للمرابي أن يتوب؟ أحبتي في الله، في الربا خراب العباد والبلاد ومحق البركات، قال رب الأرض والسماوات يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمرابون يتألمون ويتأوهون ويتوجعون، وإن عاقبة المرابين وخيمة أسيفة أليمة. كيف لا وقد نطق بها القرآن وسيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، وها نحن نسمع في مجتمعنا كلمات من بعض المرابين يقرون ويعترفون بأنهم لا يشعرون بالسعادة ولا يجدون طعم الراحة والطمأنينة، وربما كثرت أموالهم وتعددت أرصدتهم. وقد جاء في حديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قليل. نسمع بعض الذين تعاطوا الربا أخذوه أو أعطوه وتعاملوا بالربا، يقول قائلهم: أنا أتأوه وأتألم وأتوجع وأئن. إي والله، أزمات نفسية، أمراض متلاحقة مستعصية، مشاكل عائلية، اختلاسات مادية مالية، متابعات قضائية، هذا في الدنيا. وما ينتظرهم عند الله جل وعلا أشد وأنكى وأخزى إلا أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. فإذا علم هذا فإننا نقول: أما آن للمرابي أن يتوب ويؤوب؟ يا أخي الكريم، ولا أقول لك يا أيها المرابي، لأنني أطمع والله أن تكون كلماتي هذه قد لامست شغاف قلبك وقد وصلت إلى محلها من قلبك لتتوب إلى الله جل وعلا. يا أخي الكريم، أقلع عن الربا وتب إلى الله جل وعلا، واستغفر ربك عز وجل من هذا الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه اللعنة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أحبتي في الله، ذكرت في الجمعة الماضية تحريم الرشوة، وسردت الأدلة من القرآن والسنة، ونقلت إجماع أهل العلم على تحريم الرشوة. وجاءني أحد الفضلاء بعد الخطبتين يود أنني لم أذكر كلمة ختمت بها الخطبة الثانية، حينما قلت: إذا كان المسلم في حال الضرورة وأراد أن يدفع ظلماً مسلطاً عليه أو أن يسترد حقاً مسلوباً منه، جاز له في هذه الحال أن يعطي المال، والآخذ يبوء بإثم ما أخذ، أما المعطي فلا إثم عليه. وقلت ما قلت بناءً على ما ذكره علماء الإسلام مما استنبطوه من أدلة الكتاب والسنة، ونصوا به في كريم مؤلفاتهم وجميل مدوناتهم، غير أنني شاكر لصاحب النصح، فقد أكون قصرت في بيان العبارة، فأشكره جزيل الشكر على نصيحته وعلى ما قدمه لي. وأنا أقول لكم جميعا: كل كلمة تسمعونها مني على هذا المنبر الشريف أو على كرسي الوعظ والإرشاد أو في مجلس من مجالسي، كل كلمة تخالف معتقد أهل السنة والجماعة أو منهج رسول الله وأصحابه الكرام، أو تخالف ما نص عليه أهل العلم الأثبات، كل كلمة تخالف فأنا راجع عنها وأستغفر الله منها، ولا أجد أي غضاضة أن أعود إلى الحق، فالحق إن شاء الله تعالى أحب إلي من روحي التي بين جنبي. وأعود إلى الأخ الناصح فأقول: جزاك الله خيراً على نصحك، وكان ينبغي أن أدقق وأحدد وأقول في حدود ضيقة جداً، وربما يستغني المسلم عن ذلك حتى في تلك الحدود وهذا أفضل، ولكن إن ألجأ إليه في حدود ضيقة جداً فلا حرج. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعاً من كل سوء، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فرج كرب مكروبنا، اللهم فرج كرب مكروبنا، اللهم فرج كرب مكروبنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا هذا من كل سوء، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم تب علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.